لحظات الاحتضار لحظات فرح المؤمنين قاعدة. بعد العناء انتهى، والآن واحد رايح حتى يأخذ أجرته، والآخرة خير وأبقى. ثلاث كلمات إذا تحذفون الواو، يعني مع الواو أربعة، تلخص كل معادلة الدنيا والآخرة. والآخرة خير وأبقى. حقيقة القرآن كتاب عجيب. بالليالي قبل ما تنامون شوي اسمعوا القرآن أو اقرأوا القرآن، حقيقة عجيب. واحد كلما يفكر في القرآن يزداد تعجبا وتحيرا من عظمته. الآخرة خير وأبقى. هذا النبي كان يبكي في لحظات الاحتضار. الله تعالى قال لذلك النبي: ليش تبكي؟ كلمة جدا مؤثرة. قال ذلك النبي: لأنني سوف أموت وأنقطع عن ذكرك. يعني الذكر الدنيوي. الآن تقدرون تروحون للحاج، الأموات بعد ما يقدرون يروحون للحاج، يعني هذا الحاج. الآن تقدرون تروحون للعمرة، الأموات بعد ما يقدرون يروحون للعمرة. ربما الآن كثير من الأموات يغبطوننا، إحنا بعد أعوام ربما نغبط الأحياء. من نقدر بعد 50 عام؟ يمكن بعد ما نتمكن أن نشارك في مجالس الإمام الحسين، أن نشعل المصباح الأحمر على بيوتنا، أن نؤلف كتابا حول سيد الشهداء؟ الآن نتمكن. احنا عمرنا تدرون ايش قد؟ احنا عمرنا ربما يكون الوف الاعوام. احنا قبل كم الف عام مخلوقين؟ احنا فد مسيرة طويلة طويناها لا نعلم. الف عام، عشرة الاف عام، مئة الف عام، مليون عام، مليار عام، ما ندري. احنا كل واحد من حاضرين هنا، هذه القطعة، هاي المئة عام قطعة اختيارية تقرر مصيرنا. بعد 100 عاما، بعد 50 عام، بعد 40 عام، بعد 4 ثواني، من ندريش كد، تبدأ حياة ثانية مداها مليارات الأعوام، بل لا يحدها عدد. إحنا هاي القطعة، لعله ملايين الأعوام قبل، وقطعا هذا بعد هو واضح، مليارات مليارات المليارات، مليار مرة قولوا مليار أكثر، هاي حياتنا. احنا في هاي القطعة، كل ما نتمكن يجب ان نعمل، بعدين ينتهي. اي شيء واحد يتمكن لازم فورا يسوي. فقبوا، خطباء يقرون هذا الشعر، فقبوا مآربكم عجالا انما اعمالكم اعماركم سفر من الاسفار. وينتهي. قال: أبكي لأني أموت ولا أتمكن من ذكرك. خلاص، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كل ينتهي. أي شيء واحد يتمكن الآن خلي يعمل. إحنا أملنا بهذين: واحد رحمة الله، ولا أعمالنا وما قدر أعمالنا في جنب نعم الله، في جنب عظمة الله. شنو قيمة هاي أعمال؟ إحنا عندما نموت، أولياء الله الآن يشعرون بهذه الحالة، إحنا عندما نموت نشعر بهذه الحالة، نشعر بالخجل الشديد أمام الله تعالى. ولعله في هذه الرواية المذكورة في صلاة ليلة الدفء: اللي لا يأتي على الميت أوحش من أول ليلة. يمكن بعد من أبعاد هذا، لأن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واحد يشعر بالخجل الشديد أمام الله. إحنا إذا شوية عدنا شعور، شوية عدنا معرفة، الآن نشعر بالخجل الشديد أمام الله تعالى. هذا المنعم الذي أنعم علينا بكل شيء، شو نسوي؟ ما هي قدر وما قدر أعمالنا في جنب نعمه؟ ما قدر أعمالنا في جنب عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إذا واحد يدرك ما قدر الله حق قدره، نتمكن.